بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 36 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة وقاية من تقلب الدهر. الخطوة الثانية الإكثار من الصدقات، فإنها أيها الإخوة الكرام تضرأ البلايا وتضرأ الشرور والآفات وتحفظ صاحبها من العثرات. ثم إن الدهر دول والأيام لا تدوم، دوام الحال من المحال. قد تكون اليوم غنيا ثم تصبح بعد ذلك فقيرا. فلذلك إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرف الله عليك في الشدة. أما سمعتم عن قصة ذلك الرجل اللئيم البخيل السيء الخلق؟ تزوج بامرأة صالحة وكان يجلس معها يوما على مائدة الطعام، وإذا بالباب يقرع، من الطارق؟ خرجت الزوجة، قال إني فقير أحتاج إلى قوت، إلى طعام. فلما أخبرت زوجها بذلك وأرادت أن تخرج له بطعام، أخذ الطعام من يدها وخرج إلى الفقير فزجره وسبه وصفعه وأغلق الباب في وجهه. ومرت الأيام فطلق هذا الرجل زوجته، وتزوجت الزوجة برجل صالح كان يجلس معها يوما على مأدبة طعام على المائدة، وإذا بالباب يقرع، من بالباب؟ فقال سائل أريد طعاما. فقال لزوجته الرجل الصالح، قال خذي ما على المائدة من طعام وأعطيه لهذا الفقير. فخرجت بالطعام إلى الفقير ثم عادت تبكي، فقال لها زوجها ما الذي يبكيك؟ قالت إن هذا السائل هو زوجي الأول. فقال لها هذا الزوج، قال وأنا السائل الأول. انظروا كيف دارت الأيام. ولذلك قالوا إنما الدنيا هبات وعطايا مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. وكان العلماء أيها الإخوة الكرام يقولون إن العلماء يجزمون بأن الإنسان إذا نزلت به المحن يلجأ دائما إلى الصدقة، خلاصه من المحن بالصدقة. واستدلوا على ذلك بالكسوف الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجزع الناس وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. يقول ابن دقيق العيد تعقيبا على هذا الحديث، قال وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف دفعا للأذى ودفعا للسوء ودفعا للمحظور.